تحية الجامعة. لما سألنا العاشقين ثم سألت العاشقين لما سألنا العاشقين لما أسمى الحب جليل أول بداية نشوة لما سألنا العاشقين لما سألنا العاشقين أجل حديث من الحنين بحربته لما انقوا باب العزاء العزاء ولوا من الحربة لليلة ما لا ليلة وليلة ليلة Yeah.